الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، آداب بيوت الله. إن المساجد بيوت الله أحب بقاع الأرض إليه سبحانه، فيها أنس المؤمنين وراحة قلوبهم وطمأنينة نفوسهم وقرة أعينهم، وفيها رفعة الدرجات وعلو المنازل وغفران الذنوب وتكفير السيئات والخطيئات ونيل رضوان رب الأرض والسماوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وذلك أن المساجد تميزت بكثرة ذكر الله عز وجل فيها، وإقام الصلاة وتلاوة القرآن وعقد حلق العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله سبحانه. بخلاف الأسواق، فإنه يوجد فيها من اللغط والصخب والتعاملات المحرمة والأعمال السيئة، إلى غير ذلك مما يكون في الأسواق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والمساجد بيوت أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، دعا جل وعلا عباده إلى بنائها وتشييدها، ودعا جل جلاله إلى عمارتها بعبادته صلاة وذكرا لله وقراءة للقرآن وتعلما للعلم ودعوة إلى الهدى والخير. ويكفي المساجد شرفا أنها بيوت الله عز وجل، أضافها الرب عز وجل إلى نفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها وبيانا لعظيم مكانتها. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث هنا في آداب بيوت الله عز وجل. ومما يعين المسلم على العناية بهذه الآداب أن يعرف قدر بيوت الله ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. فإن المساجد هي أحب بقاع الأرض إلى الله جل وعلا، أحب بقاع الأرض إلى الله جل وعلا، كما في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد. فإذا عرف مكانتها ومحبة الله لها، وأن أحب البلاد وبقاع الأرض إلى الله جل وعلا، فهذا يعينه على التأدب بالآداب الواردة المتعلقة بالمساجد. أيضا يعين على ذلك ما شرفت به المساجد بأن أضافها جل وعلا إلى نفسه، أضافها إلى نفسه، قال: وأن المساجد لله. وفي الحديث الذي مر معنا قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، من بيوت الله، فأضافها إلى نفسه. وهذه الإضافة فيها تشريف، فيها تشريف وتعلية لقدر المساجد. وجاءت نصوص كثيرة في فضل الذهاب إليها والجلوس فيها وانتظار الصلاة بعد الصلاة في بيوت الله جل وعلا. وجاء أيضا فضل التعلم للعلم والتفقه في دين الله في المساجد. فهذه الفضائل الكثيرة لبيوت الله جل وعلا تجعل المسلم يدرك عظمة هذه المساجد، عظمة هذه المساجد ومكانتها العظيمة العلية. فإذا أدرك عظمتها وعرف في الوقت نفسه أن للمساجد آدابا جاءت بها الشريعة، وأن المسلم يلزمه أن يتأدب بهذه الآداب، فإذا اجتمع في القلب تعظيم للمساجد، إدراك لعظمة المساجد، ومعرفة بالآداب المتعلقة بالمساجد، لا شك أنه سيكون حسن التأدب بتلك الآداب التي جاءت بها النصوص متعلقة ببيوت الله، مختصة ببيوت الله جل وعلا. وسيأتي معنا إشارة إلى جملة من هذه الآداب المتعلقة بالمساجد. نعم. وللمساجد آداب خاصة لا بد من رعايتها والعناية بها، فإن ذلك من التعظيم لبيوت الله التي هي أحب بقاع الأرض إليه سبحانه. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فقوله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جماع ما يتعلق بالمساجد من أحكام وآداب، فرفعها يتناول تشييدها وبناءها وتنظيفها والعناية بها وصيانتها من كل مؤذن، وذكر الله تعالى فيها يتناول الصلاة والقرآن والعلم وغير ذلك، فجمعت الآية أحكام المساجد كلها. وتأمل رعاك الله ذكر الله عز وجل للرجولة في هذا السياق: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها أن يقف الرجل مع الرجال في بيوت الله 5 مرات في اليوم والليلة حيث ينادى بهن فيها. وقد غاب هذا المعنى العظيم من معاني الرجولة عند المفرطين في ارتياد المساجد، فتراهم رجالا بأجسام قوية وأبدان صحيحة لكن لا يشهدون الصلاة في المساجد، فأين هم عن هذا المعنى العظيم للرجولة حيث أثنى الله عز وجل على رواد المساجد بهذا الوصف: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهم يتاجرون ويكتسبون ويعملون على تحصيل مصالحهم، لكن شيئا من ذلك لا يشغلهم عن المساجد ولا يبعدهم عن بيوت الله تبارك وتعالى، بل قلوبهم معلقة بالمساجد، عرفوا لبيوت الله حقها ومكانتها، ورعوا ما ينبغي أن يقوم به المسلم تجاهها، فعمروها حقا وصدقا طاعة وعبودية لله. نعم، يعني هذه الآية أو الآيتين من سورة النور، قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه جمعت الأحكام والآداب المتعلقة ببيوت الله سبحانه وتعالى، وجمعت ما يتعلق بالعمارة الحسية والمعنوية المتعلقة ببيوت الله جل وعلا. أما قوله سبحانه أن ترفع، هذا يتناول كل ما يتعلق ببناء المساجد، أن ترفع هذا يتناول كل ما يتعلق ببناء المساجد وصيانتها ونظافتها والعناية بها، هذا كله داخل تحت قوله أن ترفع، فرفعها يتناول تشييدها وبناءها وتنظيفها والعناية بها وصيانتها، هذا كله داخل في رفع المساجد. وقوله ويذكر فيها اسمه، هذا يتناول الأعمال التي تكون في المساجد، الصلاة والذكر، قراءة القرآن وتعلم العلم والتفقه في الدين، هذه كلها داخلة. فجمعت الآية الأحكام المتعلقة بالمساجد من حيث البناء الحسي ومن حيث البناء المعنوي. البناء الحسي الرفع والتشييد لها والعناية بنظافتها، والبناء المعنوي بالذكر والتعظيم والعناية بهذه البيوت، بيوت الله جل وعلا. وقوله سبحانه في هذا السياق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذه الكلمة رجال ينبغي أن يكون لها وقع في قلب كل رجل، يحدث هذا الوقع الذي لها في قلبه، يحدث له عناية تامة بالصلوات الخمس في بيوت الله عز وجل مع هؤلاء الرجال، يكون رجلا مع أولئك الرجال، رجال يقول الله عز وجل. هذه رجولة بأبهى صورها وأتم حللها، وإذا فقد نفسه عن المساجد ودخولها ومشاركة الرجال خمس مرات في اليوم والليلة أداء للصلاة في بيوت الله، فلينظر ماذا فقد من هذه الرجولة التي ذكرها الله هنا، هذه رجولة قال رجال، فينظر ماذا فقد من الرجولة. والمصيبة عظيمة في بعض الأشخاص، تجد في صحة وعافية وقوة ونشاط ولا يشتكي من شيء، والمسجد قريب من بيته، ثم يؤذن المؤذن ويتوضأ وزوجته تصلي في طرف الغرفة ويصلي في الطرف الآخر من الغرفة، والرجال في بيوت الله. هذا ينبغي أن ينظر في الآية وأن يعاتب نفسه وأن يعيب نفسه بهذا العمل. صلاة المرأة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها، أما أنت رجل، والله يقول رجال، ويقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم إذا كان مريض أو عنده مشكلة في صحته أو غير ذلك يعذر، لكن رجل بقوته ونشاطه وعافيته وصحته ويسمع النداء ثم يؤذن للصلاة، وفي طرف البيت تصلي المرأة وفي الطرف الآخر يصلي، أينه من قوله سبحانه وتعالى رجال؟ أينه من هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة؟ وقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هؤلاء الرجال يتاجرون ويربحون ويضربون في الأرض، يبتغون من فضل الله ويشتغلون بالتجارة، لكن إذا نودي للصلاة كل شيء يقف ويتوضأ ويذهب إلى بيوت الله. لا تلهي تجارة ولا يلهي بيع ولا يلهي أي أمر، لأن سبحان الله في الدنيا في غوالب كثيرة تغلب الإنسان على الصلاة، وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. انتبه إلى قوله ألا تغلبوا، كثير من الناس يغلب على الصلاة في المساجد، تأتي أشياء تغلبه على الصلاة، أحيانا بعض الناس يغلب على الصلاة في المساجد النوم، ومنهم من يغلبه اللهو واللعب، ومنهم من يغلبه الجلوس على الشاهي وأشياء من هذا القبيل. بعض الناس كاسة شاهي بيده تغلبه على الصلاة، إي والله والله ينادى للصلاة وما يريد أن يترك الكأسة يشرب يشرب يشرب وتخرج الصلاة وهو مع الشاهد. هذا مسكين، هذا هذا مسكين، هذا ضائع، هذا كأسة شاهي تغلبه على الصلاة في بيوت الله جل وعلا. ولهذا أنا أقول ناصحا، لما تقرأ في سورة النور ملأ قلوبنا أجمعين نورا، لما تقرأ سورة النور انظرها تأتي رجال في أعلى الصفحة، يعني الآية الأولى تنتهي بالغدو والآصال تنتهي في ثم تأتي في الصفحة، لما تكشف الصفحة في أعلى الصفحة تجد كلمة رجال، هذه اجعل لها وزن في قلبك وأنت تقرأها، اجعل لها وزن في قلبك ومكانة، ويكون يحدث فيك أثر أن تكون دائما مع هؤلاء الرجال الذين نعتهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف 5 مرات في اليوم والليلة في المساجد. وذاك الذي تعود أنه يصلي في البيت إلى جنب زوجته يقول لنفسه بعد هذا، يقول لا هذه معذورة وهذا مكانه وهذا موطن صلاته، أما أنا رجل مكاني المسجد مع الرجال، مكاني المسجد مع الرجال في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية الكريمة فيها بيان العمارة الحقيقية لبيوت الله سبحانه وتعالى، وأنها تجمع تحقيق أمرين عظيمين: صلاح العقيدة وحسن العمل. أما صلاح العقيدة ففي قوله سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن الأساس الذي تبنى عليه العمارة الحقيقية لبيوت الله تبارك وتعالى صحة المعتقد وسلامة الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر آمن بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا منعما متفضلا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، وأنه عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فله يخضع وإليه يلتجئ، وله سبحانه وتعالى يركع ويسجد، وإياه يدعو وإليه يتوسل، ومنه يطلب جميع حاجاته وكل رغباته، لا مفزع له ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى، لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله سبحانه وتعالى. فصحت عقيدته بالله وصح إيمانه به سبحانه. وعندما يقع الخلل في هذا الأصل العظيم تبطل الأعمال وتحبط ولذلك ولو كثرت، لأن عمارة المساجد أساسها الذي عليه تبنى صحة العقيدة وصحة الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان الآخر واليوم الآخر دار الجزاء والحساب. وأول ما يسأل عنه العبد في اليوم الآخر يوم يلقى الله عز وجل هذه الصلاة، فهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، إن صلح الأول صلح الثاني، وإن فسد الأول خاب وخسر. الموقف الأول في الدنيا هو هذه الصلاة، والثاني في الدار الآخرة وهو موقف الحساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه أبو داود والترمذي. أما حسن العمل ففي قوله سبحانه وتعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهذا عمارة المساجد بالأعمال والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل. وقيام العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا أسلوب حاصر قول إنما يعمر مساجد الله، هذا أسلوب حاصر، يعني حصرت عمارة المساجد حقيقة في هذه الأوصاف التي جمعت في هذه الآية. ولما تتأمل هذه الأوصاف التي جمعت في الآية لعمار المساجد تجد أنها قسمين، قسم يتعلق بصحة العقيدة وقسم يتعلق بحسن العمل، وهذه عمارة المساجد. عمارة المساجد لا تعمر إلا بعقيدة صحيحة. صاحب العقيدة الفاسدة، صاحب العقيدة الفاسدة الباطلة، عقيدته الفاسدة تبطل عمله ولا ينتفع بعمل وتفسد عمله. فأول ما تقوم عليه العمارة، عمارة المساجد، صحة المعتقد، وهذا في قوله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر، هذه صحة العقيدة. لا يعمر المساجد حقيقة إلا المؤمن بالله واليوم الآخر. بالله هذا الأصل المعبود المقصود بالعمل، رب العالمين، الإيمان به ربا خالقا مدبرا رازقا متصرفا، والإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه، والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيخلص له الدين ويفرد وحده بالعبادة. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما يمكن أن يكون من عمار المساجد الذي يدعو غير الله، هذا ما يكون من عمار المساجد، الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ لغير الله ويطلب المدد من غير الله، هذا ليس من عمار المساجد. عمارة المساجد أول ما تبنى عليه صحة العقيدة، أول ما تبنى عليه صحة العقيدة، صحة الإيمان بالله وما أمر جل وعلا بالإيمان به، والإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب على الأعمال. والأمر الثاني حسن العمل، وذلك في قوله وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. لم يخشى إلا الله هذا من أعمال القلوب، هذا من أعمال القلوب الذي به تزكو وتصح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الخشية هي فرع حسن المعرفة بالله سبحانه وحسن الإيمان به جل في علاه. إذن حسن العمل في قوله أقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. نعم. أما حسن العمل ففي قوله سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآت الزكاة، فهذا عمار بعده والمساجد، أحسن الله إليك، والمساجد قرة عيون أهل الإيمان وسلوة نفوسهم وبهجة صدورهم ومهوى أفئدتهم وأنس خواطرهم وراحتهم وسعادتهم، فيها المصلي وفيها الذاكر وفيها التالي للقرآن وفيها المنتظر للصلاة بعد الصلاة المرابط المحتسب، فهي أمكنة مباركة وبقع فاضلة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن كان من أهل المساجد ومن أهل الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى وممن يجيب نداء الله أن يرعى لبيوت الله آدابها وأن يعرف ما ينبغي أن يتحلى به تجاه هذه البقاع الفاضلة والأماكن الحبيبة إلى الله سبحانه. والحديث عن آداب المساجد يتناول أولا استعداد من سيذهب إلى المسجد وهو في بيته، بما يستعد وكيف يستعد وكيف يتهيأ، ويتناول ما ينبغي أن يكون عليه من أدب في طريقه، من أدب في طريقه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ويتناول ما يكون عليه من أدب عند دخول بيوت الله، وما يكون عليه من أدب داخل بيوت الله، وكذلك في خروجه من بيوت الله تبارك وتعالى. فالشريعة جاءت بآداب عظيمة جليلة تحقيق العبد، أحسن الله عليكم، فالشريعة جاءت بآداب عظيمة جليلة تحقيق العبد لها وقيامه بها عنوان فلاحه ودليل صلاحه وأمارة قيامه بما أمر به، ولهذا حري بالمؤمن الذي هو من أهل المساجد أن يعنى بآداب المساجد. يشرع للمسلم وهو يتهيأ في بيته ليخرج إلى الصلاة جملة من الآداب يجدر به أن يعنى بها، أساسها وأعظمها بل أساس كل أمر أن يصلح نيته وأن يخلص مقصده وأن ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يزال المرء إلى أن يموت يزاحم على نيته، وتأتيه الأمور التي تخل بنيته وتفسد عليه مقصده، فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحرص أن يكون خروجه من بيته إلى المساجد قائما على الإخلاص وقصد الله تبارك وتعالى بالعمل. وقد تقدم قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فينوي بخروجه طاعة الله والتقرب إليه وطلب رضاه والفوز برحمته، فيكون مخلصا في عمله لله تبارك وتعالى. وليس كل من أتى المساجد يكون مخلصا في إتيانه إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. رواه أبو داود، أي فهو نصيبه، قد يكون إتيانه مراعاة أو سمعة أو يبتغي حظا من الدنيا. فمن أتى المسجد لشيء فهو حظه، أي من أتى المسجد مرائيا لا ينال، من أتى المسجد مرائيا لا ينال أجور المخلصين وثواب الصادقين حتى وإن وقف إلى جنبهم في الصف. ولهذا يتفاوت المصلون مع اشتراكهم في صورة العمل تفاوتا عظيما في صلاتهم بحسب ما قام في قلوبهم من إخلاص لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. نعم، يعني هذا أساس مهم في الصلاة وغيرها، في العبادات عموما، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. الله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا اتصف بهذه الصفة الإخلاص، خالصا أي صافيا نقيا لا يراد به إلا الله. فإذا جعل مع الله غيره في العمل رد الله العمل ولم يقبل، كما في هذا الحديث القدسي العظيم، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا شرك، هذا من الشرك الذي يتسلل إلى قلوب بعض المصلين. والنية قد تكون تفسد من أول ما خرج، يكون خرج بنية غير صالحة، وقد تتغير النية وهو في المسجد. والله لا يقبل إلا العمل الصافي، لا يقبل إلا العمل الصافي. وفي هذا الباب فيما يتعلق بالمساجد ننتبه لهذا الحديث العظيم، وهو في سنن أبي داود، يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. من أتى المسجد لشيء فهو حظه، يعني حظه في هذا الإتيان. إذا كان أتى رياء والعياذ بالله، حظه هذا الذي جاء لأجله. ولا يكون الحظ والنصيب سليما متمما إلا بالإخلاص لله. ولهذا مسألة الإخلاص وتجديد الإخلاص ومتابعة النية هذا مهم، ومعالجة النية المستمرة هذه مهمة جدا. ما عالجت، يقول سفيان الثوري، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم. ثم على من أراد الخروج إلى المسجد أن يعنى بنظافة بدنه وألا يكون فيه روائح تؤذي المسلمين وتؤذي أيضا ملائكة الله في بيوت الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وهكذا من كان مبتلا بالتدخين عليه أن يرعى لبيوت الله تبارك وتعالى حرمتها وأن يعرف لها حقها ومكانتها، فلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة. إن تمكن من تركه كليا فهو خير له، وإن لم يستطع وغلبته نفسه فلا أقل من أن يعنى بنظافة نفسه وبعده أحسن الله إليكم وبعده عن دخول بيوت الله بتلك الرائحة، فهي رائحة يتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن الاستعداد للصلاة في البيت أن يحرص النظافة للبدن وسلامة من الروائح، هذا من الآداب العظيمة التي تتعلق ببيوت الله. فمن يأتي ومعه رائحة الثوم أو الكراث أو البصل أو نحو ذلك، هذه مؤذية للناس، والذي يؤذي الناس أو المصلين يؤذي الملائكة أيضا، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا مما يتأكد على المسلم في مراعاته لآداب المساجد أن يحذر أن يؤذي المصلين بالرائحة الكريهة. ومن الروائح الكريهة رائحة الجوارب عندما تكون في القدم فترة طويلة جدا، ثم يخلع الجزمة التي في رجله ويدخل بشرابه وهو على قدمه مدة طويلة، فهذه رائحة يعني مؤذية، أذى شديد، فيها رائحة عفن ومؤذية، فهذه كلها يعني يحذر منها، يحذر المصلي، لأن حتى لما الذي وراءه يسجد ويكون قريب من قدمه وهو ساجد يتأذى أذى عظيما من هذه الرائحة، فينتبه المسلم لا يؤذي إخوانه، وإذا كان في شراب يخلعه ويغسل رجله غسلا جيدا. والمساجد الآن كل مسجد فيه مكان للوضوء، فيعتني بذلك، هذا كله من تعظيم بيوت الله ومن عدم الإيذاء للمصلين. وكذلك أيضا يقال في المبتلى بالدخان، بعض الناس مبتلى به، خير له وأنفع له أن يترك هذا الدخان، لا خير فيه، لكن إذا غلب على ذلك فيجب أن يرعى لبيوت الله حقها ومكانتها، فلا يشرب هذا الدخان في الأوقات التي تكون قرب وقت الصلاة، ويحرص على غسل فمه ونظافة بدنه، ولا يأتي بهذه الرائحة المؤذية فيؤذي بها المصلين. ونسأل الله عز وجل أن يخلص كل مبتلى بالدخان من هذا الدخان، أن كثير منهم يود الخلاص، وإذا نوصح يقول ادعو الله أن يخلصنا منه، لأنه يعني تأذت نفسه منه في صحته وعافيته وضياع أمواله، تأذى هو من ذلك أذى عظيما. فالحاصل أن يعني من غلبت نفسه ولم يستطع أن يترك الدخان فليتق الله في بيوت الله ولا يؤذي المصلين برائحة الدخان. نعم. ومن الاستعداد للصلاة في البيت أن يحرص على أن يتطهر في بيته، وهذا جاء فيه أحاديث، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر، وربما أجل الطهارة إلى أن يصل إلى دورات المياه التي تكون إلى جوار المساجد. فالأولى بالمسلم يعني هذا لا حرج فيه، لكن الأولى والأعظم في الأجر أن تكون الطهارة في البيت. نعم. فالأولى بالمسلم أن يتطهر في بيته ليخرج من بيته إلى المساجد طاهرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. كذلك من الآداب أن يحرص المسلم على سماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وسماع الآذان والترداد مع المؤذن يكسو العبد طمأنينة في نفسه وإقبالا على الصلاة وانصرافا عن شواغل الدنيا وملهياتها، بخلاف من لا يستمع للآذان ويمضي متشاغلا بأحاديثه ومشاغله، فمثل هذا قد يؤثر عليه حتى في حضوره للصلاة أو التأخر عنها. كذلك من الآداب أن يحرص على التبكير والتهجير، فإذا سمع الآذان أجاب داعي الله ولبى النداء، فيترك أعماله وأشغاله. إن كان في سوق الدنيا فليتركه لأن سوق الآخرة أقبل، فيتوقف عن جميع أعماله وأشغاله وأموره ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، بل من الأفضل ألا يؤذن إلا وهو على طهارة حرصا على العبادة ومبادرة إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. التهجير هو التبكير، يعني التبكير في وقت الهاجر، وقت الهاجر الذي هو الظهر، ويستعمل في التبكير عموما في كل الصلوات، التهجير للصلاة، التبكير للصلاة والمبادرة إليها عند سماع الأذان. نعم. ثم إذا خرج من بيته متجها إلى المسجد أتى بذكر الخروج من المنزل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود. وهذا يشرع أن يقال في كل مرة يخرج فيها المسلم من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية، فيخرج مستعينا بالله، لأن هذه الكلمات كلها كلمات استعانة. وإذا أضيف إليها ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في سنن أبي داود: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فهذا أكمل، فيكون محفوظا بحفظ الله معانا من الله سبحانه، ويتنحى عنه الشيطان. والشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كما صح بذلك الحديث، ومن ذلك طريقه إلى المسجد، فيجدر بالمسلم إذا خرج من بيته أن يأتي بهذا الذكر ليتنحى عنه الشيطان، فيكون في سلامة من وساوسه. ثم في طريقه للمسجد يحرص على السكينة والوقار، فهو ليس في أي طريق، وإنما في طريق لبيت من بيوت الله لإقامة فريضة من أعظم فرائض الله، فيستشعر ذلك فيمضي إلى بيت الله راشدا بسكينة ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. ويعين على ذلك أن يذكر أن يعمد إلى المسجد للصلاة ويعين على ذلك أن يذكر أن من يعمد إلى المسجد للصلاة فهو في صلاة، نعم يعني وهو في الطريق هو في صلاة من حين خرج من بيته متطهرا، المسافة التي يمشيها إلى المسجد هذه كلها صلاة، وهذا صح به الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم. فيقبل على بيت الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، وهو أعون على الخشوع في الصلاة وحسن الإقبال فيها على الله سبحانه، بخلاف من يأتي مسرعا أو عدوا فإنه لا يتمكن من أن يؤدي صلاته بخشوع وطمأنينة. نعم. كذلك من يمشي في طريق المسجد وهو يعبث أو يلهو، أو مثلا يمشي ومعه الجوال يلهو به في الأشياء التي هي له لأنه في صلاة، هل يليق به وهو في صلاة يكون مع الجوال في له؟ والطريق في المسجد هو في صلاة، نهي كما سيأتي معنا أن يشبك بين أصابعه وفي طريق للمسجد لأنه في صلاة لا يشبك بين أصابعه، فهل يليق به وهو في طريق المسجد يمشي وينظر في الجوال ويلهو وينظر في أشياء كلها له وكلها؟ هذه في كل وقت تذم من الإنسان، فكيف وهو ماذا وفي صلاة في طريقه إلى المسجد؟ نعم. ومن الأدب في الطريق إلى المسجد ألا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه الترمذي. وهذا من تمام السكينة والبعد عما يشغل الإنسان، فتكون أعضاؤه ساكنة لا يعبث بأصابعه ولا يلهو بها. نعم، يعني ما يعبث بأصابعه ولا يلهو بها وفي طريقه المسجد. لماذا؟ لأن في صلاة. فكيف بمن يجعل بين أصابعه الدخان وفي طريق المسجد؟ كيف من يجعل في أصابعه الدخان وفي طريق المسجد ولما يصل قريبا باب المسجد يطفئها ويدخل بتلك الرائحة المؤذية للمصلين في بيوت الله؟ والمبتلى بالتدخين إذا دخن في طريقه إلى المسجد يقال له: أتدخن وأنت في صلاة؟ فإن من عمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ناهيك عن الأذى العظيم للمصلين والملائكة. ثم إذا وصل إلى باب المسجد يدخل بيت الله جل وعلا معظما لبيته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مستشعرا عظمة المكان ليدخل المسجد دخولا يليق بشرف الموضع الذي دخله. وعند دخوله المسجد يقدم رجله اليمنى اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم. ثم يأتي بذكر الدخول فيقول عند دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا ثبت في أحاديث، ويضاف إليه التعوذ من الشيطان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود. وعند الخروج من المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم. أيضا ويضاف إليه التعوذ من الشيطان، لأن كذلك ثابت عند الخروج من المسجد. نعم. ثم يبادر إذا دخل المسجد لأداء تحية المسجد. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. ثم يحرص على التقدم إلى الصفوف الأول كما تقدم في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وينبغي أن يحرص على أداء الصلاة وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتتم الصفوف الأول فالأول وتسد الفرج ولا تترك فرجات للشيطان، وأن يلين المسلم بأيدي إخوانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود. وبعد انقضاء الصلاة يعتني بالأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات المكتوبة، فإن فيها زيادة الثواب وجبر النقص الذي يكون في صلاته. وحرص المرء على البقاء في المسجد منتظرا للصلاة ثوابه عند الله عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. ولهذا يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه. نعم، يعني هذا كلام عظيم جدا لمعاذ رضي الله عنه، مستفاد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، إلا الصلاة. ولهذا يقول معاذ رضي الله عنه: من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه، ما عنده فقه. هذا الذي تراه جالس في المسجد، صلى المغرب وجلس في المسجد عازما لا يخرج إلى أهله إلى مصالح حتى يصلي العشاء، هو في صلاة، سواء جلس يقرأ قرآنا تقرانا أو يستمع علما أو يقرأ كتابا أو غير ذلك، هو في صلاة ما دام الذي يحبسه انتظار الصلاة الأخرى. نعم. ويجب أن تصان المساجد عن الأقذار والأوساخ وإن كان شيئا يسيرا. عن محمد بن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربر في المسجد، فدفعت من لحيته قذاة مثل الذرة أذكرها، فأردت أن ألقيها في المسجد فقال: ألقها خارجا من المسجد. نعم، يعني شو انظر، هذا البخاري الإمام، يعني تلميذ الفربري وهو من رواة صحيحة، يقول: أخذت من لحيته شيء من الأذى قليل مثل الذرة، وردت أن ألقيها في المسجد، قال لا خارج المسجد. المساجد تصان حتى وعن من الأشياء اليسيرة القليلة. نعم. قال ابن تيمية: قال ابن تيمية رحمه الله: فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين، يعني الشيء القليل اليسير تصان المساجد، وهذا من التعظيم لبيوت الله، من التعظيم لبيوت الله عز وجل. نعم. فما الشأن إذن في قطع المناديل قطع المناديل وقوارير الماء ونوى التمر ونحوها مما لا يبالي البعض بتركها في المساجد؟ يعني هذه الحقيقة مشكلة الآن، يعني بعضهم يكون مع قارورة ماء أو ما تجد يتركها، ويظن، وهذا ظن خاطئ، أن هذه القارورة يتركها وهي مسؤولية عمال النظافة، هكذا يعني بعضهم، ويتركها في مكانها، وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن تصان عنها المساجد من الأذى، أن تصان عنه المساجد من الأذى، حتى تجد أحيانا النوى، تجد قطع المناديل وتجد أشياء. فإذا كان الإمام البخاري رحمه الله منع الفربري أن يلقي مثل الذرة في المسجد، قال لا خارج المسجد. كيف يترك الإنسان القارورة أو يترك المنديل أو يترك أشياء من هذا القبيل ويقول هذه مسؤولية عمال النظافة؟ لا، هذه مسؤولية كل واحد، كل واحد يعتني بنظافة بيوت الله هو في نفسه. ولو أن كل مصل اعتنى بما يخصه ما احتاجت المساجد أصلا إلى عمال كثر يعملون على نظافتها. فالحاصل أن هذا أمر ينبغي أن ينتبه له المسلم عناية ورعاية لبيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن رسالة المسجد العظيمة تعليم العلم وتعلمه، وفي ذلك ثواب عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. نعم، يعني هذا الحديث فيها فضل تعلم العلم والتفقه في الدين في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا جزء من رسالة المسجد أن يتعلم المرء فيه دين الله جل وعلا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون له نصيب من حلق العلم ومجالس الذكر التي تعقد في بيوت الله، التي تعقد في بيوت الله. ومن ثواب ذلك ما جاء في هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده، يعني الملائكة، يثني عليهم يذكرهم عند الملائكة. ولهذا جاء في حديث معاوية أن قال: خرج علينا معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ استحلفهم بالله. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. هنا قوله: ذكرهم الله في من عنده، يفسر حديث معاوية، قال: يباهي بكم ملائكته، يباهي بهم الملائكة، وهو سبحانه وتعالى غني عن هذا الجلوس وغني عن هذا الاجتماع وغني عن هذا التعلم للدين. لا تنفعه سبحانه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولكن هذا من كمال فضله وعظيم منه وإحسانه سبحانه وتعالى بعباده، عندما يجتمعون في بيوت الله لتلاوة كلامه ومدارسته والتفقه فيه، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده ويباهي بهم ملائكته. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.